يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليلي يا عيني يا ليل يا ليل ليلي ليلي ليلي يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ليلي يا ليل يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد اسمه عمالي لحبيبي المصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عمالي لحبيبي المصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عمالي لحبيبي المصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عمالي لحبيبي المصطفى الغالي اسمه عمبالي لحبيبي المصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عمبالي لحبيبي المصطفى الغالي اتمنى اطفو على حالي ومن نوره قلبي ملالي اتمنى اطفو على حالي يا هنايا يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد يا هنايا يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد يا هنايا ما يغيبش اسمه عمبالي ده حبيبي مصطفى الغالي حبيبي مصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عمبالي لحبيبي المصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عمبالي ده حبيبي مصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عمبالي ده حبيبي المصطفى الغالي اتمنى اطفو على حالي من نور قلبي ملاني اتمنى اطفو على حالي من نور قلبي ملاني واتهنى حبي وهوايا يا هنايا يا منى

تحية وسلام، للغالي تحية وسلام، للغالي تحية وسلام. هذا الأنس في غربه، هذا العيم في حبه، هذا الوصل منايا، هذا حي مولايا، هذا يا هنايا يا منايا، هذا يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد.